عمن جعل الأرض قرارا، أليس كذلك؟ فيستفاد منها أولا نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بجعل الأرض قرارا، مع أن الأصل أن تكون مائدة، تكون مائدة فائض، هذا فائض، نعم لا ما أخذ إلا أما بعد أخذنا قوله تعالى هذه بعد الله هذه بعد بهجة في سياق الامتنان شرط أن لا تشغل عن خلق الله، أن الخلق لا يخلق شجرة ولا شجرة لحد هؤلاء هذه الآية اللي بعد حنا مثل الآية اللي بعد وقفنا على مجاعة القرار أين مو بعد أمن جعل الأرض فيها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بجعل الأرض قرارا لأهلها، واستدل بها بعضهم على أن الأرض تدور، لأن كونها قرارا مع عدم الدوران لا يتبين فيه تمام القدرة والنعمة، وإنما يتبين ذلك بما إذا كانت دائرة، وهذه الفائدة يناقش فيها غير مسلمة، لأننا نقول لا يلزم من الميدان الدوران، فهي حقيقة أنها لولا أن الله جعلها قرارا لكانت تميد بأهلها، وأما أنه يلزم أن تكون داء تدور فهذا ليس بلازم. إذن ففيها الفائدة الأولى فقط. الفائدة الثانية ما أنعم الله به على العباد من هذه الأنهار المتخللة للأرض ظاهرا وباطنا، لقوله وجعل خلالها أنهارا. الفائدة الثالثة ما أنعم الله بها ما أنعم الله بها على في هذه الرواسي التي هي الجبال التي هي راسية بنفسها مرسية للأرض أيضا، وجعل فيها رواسي. وفي سورة فصلت قال رواسي من فوقها، قال أهل العلم الجليسيين إن كون هذه الرواسي من فوق لا من باطن الأرض فيه فوائد عظيمة، فوائد للسقف وفوائد للنبات وفوائد للمعادن إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل العلم بذلك. يعني يقولون إن كون الجبال المرسية للأرض من فوقها دون أن تكون من أسفل فيه فوائد كثيرة، وأنت إذا نظرت إلى سلاسل الجبال التي على البحار عرفت بها قدر هذه النعمة العظيمة، لا سيما ما يأتي من الجهات الباردة حيث هذه الرواسي تصد تلك الرياح الباردة التي تضر. فالمهم أن فيها فوائد عظيمة لكونها من فوق الأرض، ولكن هذا لم يذكر هنا وإنما ذكر في سورة الفصلة. وفيها أيضا الفائدة الرابعة بيان قدرة الله عز وجل، حيث جعل بين البحرين حاجزا، والبحران هما العذب والمالح، وهذا الحاجز هل هو مشهود أو مذكور؟ نعم فيه في احتمال، بل إننا نقول عام يشمل المشهود والمذكور وإن لم يشهد، فإن الأنهار هذه جعل الله بينها وبين البحار حواجز طبيعية كالأرض وحوائج غير معلومة لكنها مذكورة، فإن في جوف البحار المالحة أنهار عذبة وعيون عذبة. وفيها أيضا بيان قدرة الله ومن نفسه أيضا بجعل الحاجز بين هذين البحرين، لأنه لو اختلط ماء بعضهما ببعض لأفسد أحدهما الآخر وضاعت منافعهما. وفيه أيضا أن أكثر الخلق لا يعلمون ما في هذه الآيات من العبر. ثم إن نفي العلم كما قلنا قد يكون نفيا لأصله وقد يكون نفيا لثمرته وفائدته، والأمر كله واقع. إن الناس من ليس عنده علم أصلا ولا يفكر في هذه الآيات ويرى أنها ظواهر طبيعية وليس لله تعالى فيها أي شأن، ومنهم من يعلم ولكن لا ينتفع. ثم قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في هذه الآية من الفوائد أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الفائدة الثانية أنه لا فرق بين أن يكون المضطر مؤمنا أو كافرا. من يفد من العموم وعدم التقييد، يعني ما قيد بأنه مسلم بل أطلق وعمم. الفائدة الثالثة أنه ينبغي إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به، لأن إجابة المضطر يقر بها هؤلاء المكذبون. كيف ذلك؟ هم إذا ركبوا في الفلك وأصابتهم الضراء والأموات من يدعون؟ يدعون الله، فهم عند الضرورة ما يدعون إلا الله. فإذا كنتم تعرفون أنكم لا تدعون إلا الله عند الضرورة فكيف تعبدون غيره عند الساعة؟ إذن فالفائدة هذه الثالثة ما هي؟ هنا يا أخي، هنا يا شمال قدامك، إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به، لأنه لا يمكنه إنكاره. نعم. والفائدة الرابعة، الرابعة لا خير الأمور الوسط، وش الخمسة اللي هي؟ أغادي خاتم الآية، إحنا نقص الفوائد على كل آية واحدة. نعم. فيه دليل الفائدة الرابعة على شمول رحمة الله سبحانه وتعالى بكشف السوء، سواء دعي لذلك أم لم يدع، بقوله ويكشف السوء. وكم من سوء كشفه الله تبارك وتعالى عن خلقه بدعاء وبغير دعاء وبضرورة وبغير ضرورة، ولا يكشفه إلا الله. وقد أوردنا فيما سبق أنه قد يقول قائل هذا الطبيب يعالج المريض فيبرأ فيكون كاشفا للسوء، وأجبنا عن هذا بأن هذا فعل للسبب وليس كاشفا للسوء، بدليل أنه قد يعالجه بما برأ به غيره في نفس المرض ولا يبرأ. فالكاشف للسوء هو الله، وما للعباد إلا في الأسباب فقط. الفائدة الخامسة بيان قدرة الله ونعمته أيضا بجعل هذه الخليقة خليفة يخلق بعضها بعضا، وإلا لانقطعت الخليقة وانقطع النفس، أو بقيت الخليفة أو الخليقة بقيت أزمنة متطاولة. نعم. وتعاقبت عليها الأحداث وتوالت عليها الأمور، وحينئذ يكون فيها سأم وملل. نعم. يعني لولا هذه الثلاثة أن بعضهم يخلق بعضا للازم أحد أمرين، إما انقطاع الخليقة لأنها ما تستمر بدون أن يخلق بعضها بعض، وإما أن تبقى الخليفة دائما، وحينئذ يكون التعب والسأم والملل. وقد جاء في ذلك قول الشاعر سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأني. وقال الشاعر الآخر: إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمات. ففي الحقيقة أن طول الزمن في الإنسان يضعفه ويلحقه السأم والملل، ثم هو لا يزال يتذكر الأحداث التي تعاقب، وحينئذ يرجع ولا يكون عنده قرار نفسي ولا فكري. لذلك كان من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أيضا أن جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضا. نعم هم أيضا يخلف بعضهم بعضا، لأن الجن والإنس موتون. أهمة في هؤلاء وهؤلاء لازم الأول نعم لازم الأول لعدم الخلافة أن انقطع النفس، إما أن يموتون أو يبقون مع هذا الضرر. وفيها أيضا من الفوائد أيضا أن كثيرا من الناس لا يتذكر مع وجود ما به التذكر، لقوله قليلا ما تذكرون. والتذكر بمعنى الاتعاظ، لأن الإنسان يذكر فينتفع بذكره فيقال اذكر. نعم. وانتهى الكلام على هذه الآية. ثم قال الله تعالى: أما يهديكم. نعم. مين إلى أنه الدعاء بالحقيقة أظهر الإنسان حاجته، فيكون لإجابته واقع ليس كواقعه إذا حصل بدون طلب. قول ممكن أن يقال هذا، وممكن أن يقال الآية ما في قتله. على كل حال إثبات الأسباب وأن الدعاء من أسباب إجابة من أسباب إزالة الضرر يمكن أن يجعله فائدة، هو أن الدعاء الفائدة تكون السادسة هو أن الدعاء من أسباب رفع البلاء، لقوله إذا دعاهم. وهذا أمر مجرب ومشاهد، ولا سيما الأدعية التي جاءت بها السنة فإنها خير وبركة ولها ثمرة ظاهرة. نعم. اين ورد في هذا؟ ايش ما بينا هذا الباب الحاضر امس؟ نقول بل بعضهم لا يحضرون. ها وش يقولون؟ انما ذكرنا الفائده في هذا. نعم. يمكن ان تكتب الفوائد وتفتح عليه عجل. انا بعتذر بس تعرف ما اعرف. طيب أنا إجابة الله من مضطر للمضطر أنه بيان لعدل الله سبحانه وتعالى، هذا المظلوم رحمة أي. نعم. عند المظلوم لعدل. قلنا إن هذا بناء على أن رحمة الله تبغى غضبه، وأنه بكمال رحمته إذا علم بهذا المضطر أزال ضرورته على أي حال. ولهذا إذا كانوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فأجاب دعاءهم، مع أنه يعلم أنهم سيشركون إذا خرجوا، وأن إيمانهم هذا إيمان ضروري. أي قد يسلمون وقد يكفرون، لأن الحقيقة النعمة قد تكون امتحان إما للخير ولا للشر. ولهذا بعض الناس إذا مسهم الضر دعوا الله، فإذا أصيب بالرحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وفي أيضا: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله. أظن ما قرأنا قوله أو قرأنا بعضه. طيب نخلي أجل إن شاء الله كلام عليه في المستقبل. قال الله تعالى ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي قدام المطر. هذا تفسير لقوله بين يدي, والمطر تفسير للرحمة لأنه من آثار رحمة الله, فسمي رحمة لأنه من آثارها وبه تحصل الرحمة. فمن الذي يرسل الرياح؟ لا أحد يستطيع أن يرسل الرياح سواء كانت ريحا عقيمة أم ريحة بشرى بين يدي رحمته إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله ومن يرسل الرياح بالجمع, الأكثر أن الجمع يكون في رياح الرحمة والإفراد في ريح العذاب, إلا إذا وصفت الريح المفردة بما يدل على أنها ريح خير, حتى إذا كنتم بالفلك وجرينا بهم بريح طيبة. ثم إن الرياح بالنسبة للفلك ليست من مصلحة أهله ولا لا, لأن الرياح إذا اختلفت على الفلك ما مشى لا سيما الفلك الأول, فإن الفلك الأول يمشي على الهواء السفن الشراعية, فإذا اختلفت عليه الأهوية تعوق. ولكن إذا كانت ريحا واحدة صار ذلك أحسن, ولهذا قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان. المهم الرياح إنما تقال في الغالب شوبه في رياح الرحمة, وفي الإفراد في ريح العذاب, هذا الغالب. نعم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيمة. نعم. وأما عاد فأهلك بريح صرصر عافية وأمثال ذلك. وقال العلماء ومن الحكمة في هذا أن الريح إذا كان مهبها واحدا صارت أصلف, إذ لا شيء يقابلها من الرياح حتى يكسر حدتها, فلهذا كانت تأتي دائما في مقام العذاب. وقوله ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته, قال تعالى أإله مع الله, إيش الجواب؟ لا إله معه. وكل هذا تقرير لألوهية الله سبحانه وتعالى التي ينكرها هؤلاء المشركون, تعالى الله عما يشركون, تعالى بمعنى على بتنزه لكمان على بتنزه, لأن معنى تعالى مشتبه معنى ترفع عن هذا الشيء مع علوه, فهو عال بتنزه عنه عما يشركون عن هذه الأصنام التي يجعلونها مع الله شريكا في العبادة ولا في الربوبية؟ في العبادة. أما في الربوبية فإنهم يقرون بأن هذه الأصنام ليس لها أبدا شأن في الربوبية, ولكنهم والعياذ بالله يعبدونها مع الله. ومنهم من يصرح بأنه يعبدها لتقربه إلى الله, كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى, فهم معترفون بأن عبادتها ليست عبادة مقصودة لذاتها بل هي مقصودة لغيرها لتوصلهم إلى الله عز وجل. تعالى الله عما طيب عما يشركون به غيره عام في كل شرك, في كل شرك, وعام في كل مشرك به, والله تعالى متعال عن كل شرك وعن كل مشرك به مهما عظم قدره. ثم قال تعالى أمن يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة ثم يعيده بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها. أمن يبدأ مثل ما قلنا فيما سبق من أصله أم من, لكنها قرنت اتباعا للرسم العثماني. نعم. ومن فوائد قرنها ألا تتصادم مع القراءة الأخرى وهي أمن يبدأ. نعم. وقوله يبدأ الخلق، المؤلف رحمه الله قصر في التفسير حيث قال في الأرحام من نطفة، والصواب أنه أعم من ذلك. يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة هذا فرد من أفراده، وإلا فقد بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. أيضا بعض الأشياء التي تتولد ولا تتوالد ما لها أرحام تكون فيها، وإنما تتولد مما تتولد منه بدون أن يوجد لها أرحام. فالصواب في هذا أن يقال بالعموم يبدأ الخلق أي يوجده ابتداء في الأرحام وغير الأرحام. لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو يجتمعون كلهم اللي يدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ما فعلوا، ما استطاعوا. أبلغ من هذا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا الذباب الضعيف إذا سلبهم شيئا ما يقدرون يردون. ضعف الطالب والمطلوب. إذن الذي يبدأ الخلق هو الله، والذي يعيده هو الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف رحمه الله وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام براهين عليها لا حاجة لتقديره، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر بدأ الخلق فإن إعادة الخلق بالفطرة والعقل أهون من ابتدائه، فهو إذا تقرر أنه يبدأ الخلق فإنه من المعلوم أنه يعيده، فالإعادته أهون. نعم. فعلى هذا يكون الله تعالى قد قرر ألوهيته بهذا الفعل العظيم وهو بدء الخلق بعد وإعادته. سكونه. بعضهم يقرون بهذا، ربما يقر بهذا، ثم يعيده. ومن يرزقكم من السماء والأرض، ومن يرزقكم من السماء أي من جهة السماء بالمطر، والأرض بالنبات. فالرزق الذي ينزل من الذي يأتي من السماء هو المطر، والذي يأتي من الأرض هو النبات. هذا ما قاله المؤلف. ويجوز أن نقول إن قوله من السماء أي من العلو، والأرض أي من النزول، ويكون هذا كقوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويكون المراد بالسماء ما كان من الأشجار الرفيعة العالية، وبالأرض مثل الزروع والأشجار الممتدة على الأرض التي ليس لها ساق. أو نقول إن الآية أعم من هذا، فتشمل المطر لأنه من السماء، وتشمل ما أشرنا إليه من الثمرات من الأشجار العالية التي يتوصل إليها هؤلاء فيتكون في السماء وتكون في الأرض. قال الله تعالى أإله مع الله، الجواب لا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله ولا إله معه. شف هذه الآية جمع الله فيها بين بدء الخلق والرزق، لأن المخلوقات تحتاج إلى إمداد وتحتاج إلى إعداد، فالإعداد بابتداء الخلق، لأن الله إذا ابتدع الخلق أعد الإنسان لكل ما هو لازم له. والإمداد بأي شيء؟ بالرزق من السماء والأرض. قال قل هاتوا برهانكم، قل يا محمد هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين. هاتوا هذه فعل أمر ولا تنفعل ولا تنفع الأمر لا هي فعل الأمر النحويون مختلفون لكن الذي لا شك فيه أنها فعل أمر لأن الذي تلحقه العلامة يكون فعل الأمر واللي يبقى على حال واحدة يكون اسم فعل الأمر أنت تخاطب واحد فتقول صح وتخاطب اثنين فتقول صح وتخاطب جماعة وتقول صح إذن هي اسم فعل الأمر لكن تخاطب واحدا فتقول هات تخاطب أنثى فتقول هاتي تخاطب جماعة فتقول هاتوا تخاطب نساء فتقول هاتين إذن فهي فعل أمر فهي فعل أمر ومعنى هاتوا يعني أحضروا والبرهان هو الدليل البرهان هو الدليل وخصه بعضهم بالدليل القاطع وقالوا إن الدليل إن كان قطعيا في دلالته فهو برهان وإن كان ظنيا فهو دليل وليس ببرهان ولكن الظاهر من الآيات الكريمة أن البرهان في القرآن دليل سواء كان قطعيا كما قال أهل المنطق أم غير قطعي فعلى هذا نقول هاتوا برهانكم شامل لأي شيء للقطع والظني لأنه ما عندهم لا دليلا قطعيا ولا ظنيا طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الأمر في قول هاتوا ما نعم المراد به المراد به التحدي إن كنتم صادقين أن معي إلها فعل شيئا مما ذكر والجواب أنه لا يمكن أن يأتي بالبرهان وجواب إن شرطية محذوف دل عليه ما قبله على رأي الكثير من النحويين والصحيح أنه في هذا مثل هذا لا يحتاج إلى جواب لا يحتاج إلى جواب نعم فيقول الله تعالى قال المؤلف قبل وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا يعلم ما ادعاه المؤلف من أن الآية لها سبب لا صحة له لا صحة له ولكن الله سبحانه وتعالى انتقل من ذكر الخلق إلى ذكر ما يلزم للخلق وهو العلم فإن الخلق لا بد أن يتقدمه علم إذ لا يتم خلق إلا بعلم وقدرة فمن لا علم له لا يخلق ومن لا قدرة له لا يخلق فالآية فيها انتقال من معنى إلى معنى وليس لها سبب كما قال المؤلف قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة اللي في السماوات والناس الذين في الأرض وكذلك الجن الغيب مفعول يعلم ومن فاعل يعلم قوله من فاعل يعلم والغيب مفعول أي ما غاب عنهم فيكون الغيب على تقدير المؤلف مصدرا بمعنى اسم الفاعل لأنه قال أي ما غاب وغاب فعل ماضي فاعل له فاعل يكون هنا الغيب مصدر بمعنى اسم الفاعل وهل يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل اسم الفاعل لا هذه نعم لا لكن غيره ابن ما خالف أنا بشاهد لهذا هذا دليل فذلك يعني قدرات عدل بمعنى عادل وله أمثلة كما أن المصدر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيرا. قل لا يعلم الغيب إلا لكن الله يعلمه. إلا الله جعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، يكون الاستثناء منقطعا على رأيه. ثم قدر المؤلف يعلمه ليكون إعراب الله مبتدا ويعلمه خبره، ويعلمه خبره. وهذه الآية تحتاج إلى مناقشة. أولا، لماذا عدل المؤلف عن الاستثناء المتصل إلى الاستثناء المنقطع؟ قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. لا، لا، لأنه يرى أن الله تعالى لا مكان له. ومن في السماوات، في السماوات هذه متعلقة بمحذوف تقديره تقرى، كما هو معروف أن ثلث الموصول تقدر استقر أو كان أو ما أشبه ذلك. فيقول إذا قلت من استقر في السماوات أو من كان في السماوات والأرض الغيب الله، لازم أن يكون الله تعالى في السماوات فيكون له مكان، وهذا عندهم ممتنع، عند المؤلف ومن كان على عقيدته ممتنع. بين هذا في الحاشية، هذا واحد. ثانيا، نقول له إذا كان الاستثناء منقطعا، فالمعروف أن الاستثناء المنقطع إذا سبق بتام من منفي وش يجب فيه؟ إيه؟ يجب فيه النص، إذا كان منقطعا يجب فيه النص، كما قال ابن مالك في الألفية: وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. فالمشهور عند العرب أنه إذا كان الاستثناء منقطعا وجب فيه النص، وهنا ليس منصوبا. فقال: نحن نجعل الجملة لا دخل لها في الاستثناء، ونجعل الله مبتدأ والخبر محذوف. وش الأجل؟ لأجل أن لا نخالف المشهور من كلام العرب، لأن القرآن بلسان قريش وليس بلسان بني تميم. طيب، بعض العلماء يقول: نحن نتخلص مما فر منه المؤلف مع عدم إثباتنا المكان لله، بأن نقول لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما نقول من استقر، وحينئذ يزول الإشكال، حينئذ يزول الإشكال، لأن الله تعالى مذكور في السماوات وفي الأرض، فيزول الإشكال الذي من أجله قطع المؤلف الاستثناء. والخلاصة يا جماعة الآن، أحب أن نعيد التقرير. على الرأي الذي نرى وهو المتعين أن الاستثناء هنا متصل، وأن الله تعالى له مكان، وأن مكانه في السماء. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حينما أشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغ رسالته، فقال وهو يخطب في عرفة لما قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال مشيرا إلى السماء: اللهم اشهد. فهذا دليل على أن الله في السماء. يسقون من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الاستثناء متصل، ويكون الله بدل من من، أو بدلا من من، بدلا من من، كما إذا قلت: قام، ما قام القوم إلا زيد. نعم، فإن هنا الإتباع أولى، الإتباع أولى، وإن كان يجوز النص، لكن الإتباع أولى. فعليه نقول الاستثناء متصل ولا فيه إشكال على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم اي نعم ما نشكل. وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني من سرق مجال السماوات والأرض ليس حكم لا أبدا. هو الله في السماوات يعني في مجموعهم. وإن كان هو في السماء كما تقول مثلا فلان أمير في مكة والمدينة وإن كان في واحد منهم فهنا الألوهية ثابتة في السماوات والأرض وإن كان هو في السماء. طيب خلوا الآن نقرر الكلام هذا هو الصحيح ولا إشكال فيه. يبقى عندنا على رأي من يقول إنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن الله في السماء لأن الله ليس له مكان على زعمهم. كيف نخرج الآية؟ نخرج الآية على ثلاثة أوجه. إما أن نجعل في السماوات متعلق بفعل مناسب ويكون التقدير من يذكر في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا، يكون الاستثناء متصلا وهو مرفوع على البدلية ولا أشكال فيه، يعني لا أشكال فيه من حيث الإعراب لكن من حيث المعنى غير مسلم. هذا وجه. الوجه الثاني يقولون نجعل الاستثناء منقطعا، نجعل الاستثناء منقطعا ويكون الرفع هنا على لغة من؟ على لغة بني سمين الذين يجوزون الإبداد ولو كان الاستثناء منقطعا. الوجه الثالث أن نجعل الاستثناء منقطعا ولكنه ليس تابعا لما سبق بل هو مبتدا وخبره محذوف، وهو الذي مشى عليه المؤلف حيث قال لكن الله يعلمه. وهذه التفسيرات والتقديرات مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فقد أخطأ وإن أصاب. فالذي يفسر القرآن على حسب عقيدته هذا الحقيقة أنه جان على الله سبحانه وتعالى ومتقول على الله بلا علم، لأن الواجب أن تفسر القرآن بما دل عليه ثم تجعل عقيدتك تابعة له. ولهذا يقول العلماء استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأن الإنسان اللي يعتقد أولا ثم يستدل الغالب عليه أنه يخضع الأدلة إلى معتقده، كما هو معروف الآن تجدون هذا فيما يتكلم الناس فيه في العقائد، وتجدونه أيضا حتى فيما يتكلمون فيه في الأحكام. فإن من ينتمي إلى مذهب إذا جاءت النصوص الدالة على خلاف مذهبه تجده يسلك فيها أحد مسلكين: إما إبطالها إن أمكنه فيقول هذا ضعيف ومردود ولا هو مقبول، وإن لم يمكن الإبطال سعى بالتحريف، سعى بالتحريف لأجل أن تطابق مذهبه، وهذه علة قل من يسلم منها إلا من شاء الله أن يجعل عقيدته وحكمه تابعا شوله للدليل. وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يجعل ذلك تابعا للدليل لأجل أن يكون تابعا والنصوص تكون متبوعة. أما أن يعتقد أولا سواء كان هذا الاعتقاد مما يتعلق بالعقائد والأمور الخبرية أو مما يتعلق بالأحكام العملية ثم بعد ذلك يحاول أن يحرف النصوص إليها فهذا غير مسلم ولا يجوز المرء. نعم. ماذا يجاب من قال الإيمان أول مراتبه الحيرة والشك ثم الاستدلال ثم الآخرة؟ نجيبه بأن هذا لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وهم ليس عندهم شك ولا حيرة بل جحود وإنكار، ثم انتقلوا من الجحود والإنكار إلى الإقرار والإعتراف. ونقول أيضا هذا الكلام الذي لا دليل عليه هو باطل أيضا، لأن الإنسان إذا شك فقد لا يتخلص من هذا الشك، فلا يتخلص، والله تبارك وتعالى ما دعا عباده إلى الشك والحيرة، بل دعاهم إلى الإيمان، دعاهم إلى الإيمان بعد الكفر مباشرة. هنا كذلك يعني بدون بغض النظر عن كونه قيمه الشهر، لانه اول امر من قال هذا ربي وهذا ربي، ثم فرغ به حتى فرغ له. هذا ربي ما قاله عن حقيقته ولا عن شر، قاله لاقامه الحجه، لانه مر علينا كثيرا. جبنا هذا مثال الزام الخصم بما يعترف به، يعني انتم الان تقولون تعبدون هذه الكواكب والشمس والقمر، فهذا ربي، يعني الآن نجلس وياكم مجلس المقنع كل من يقنع هذا ربي، فلما أكل قال لا أحب الأكل، ثم تنقل بهم، ولهذا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ما قال وتلك أدلتنا أقررنا بها إبراهيم، إبراهيم ما كان في قلبه أدنى شك في هذا الأمر وأنها آلهة باطلة، لكن لأجل إقامة الحجة على هؤلاء. نعم أين لما قال بلى ولكن ليطمئن قلب أولى، ها أين قال ولن تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. هل إبراهيم شاف؟ ما شاف. طيب أعلم كلام إبراهيم ما شك، ولو أجرينا الحديث على ما على فهمك لكان يقتضي أن إبراهيم قد شك ونحن أولى بالشك منه، ولكن معنى هذا نفي شك إبراهيم، يقول لو كان إبراهيم محلا للشك لكنا نحن أولى به ونحن لم نشك، هذا المعنى، لأن كل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين بأن الله قادر على إحياء الموتى، وكذلك الصحابة، فكأنه يقول للصحابة هل فيكم أنتم شك؟ وش الجواب؟ لا. إذن لو كان هناك شك لكنا نحن أولى به من إبراهيم، فإبراهيم ما شك عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما شكوا، ولكن المعنى كما أنكم الآن تعلمون ما في أنفسكم من اليقين فإن إبراهيم كذلك يعلم، ولو كان الأمر لو كان في الأمر مكان للشك لكنا نحن أولى به من إبراهيم. نعم واضح الآن. طيب ثم قال المعلق وما يشعر لا قال لكن الله يعلم. نعم شف السماوات وفي الأرض، هذه مجموعة الظرف الآن لمجموع اثنين، فهو يقين ما يخرج عنها الاثنين، يقين ما يخرج عن الاثنين، لكنه تبارك وتعالى في واحد منهما بدليل العقل والنقل، مثل ما ضربنا مثلا بقولك فلان أمير في المدينة وأمير في مكة. نعم المعنى أن إمارته ثابتة في مجموعهما، لكن لا ليس معناه انه هو في كل مكان في هذا وفي هذا، قطعا ما يمكن يصير في المدينه وفي مكه في امن واحد بالنسبه للامير. ما يجوز نصف من قول الله في السماوات، لا في السماء العليا، المراد في السماوات، يعني في السماء فوق السماء الان، وله في السماء السابعه هذه وفوقها وعلى العرش وبين العرش وبين السماء مساله الله اعلم بها. فالمعنى أنه في السماء بمعنى أنه في هذه الجهة، مثل وجع على القمر فيهن نورا وله في الدنيا بل في جهتهن. وأما قول بعض العلماء إن نور القمر ينعكس أيضا على السماوات ويكون له نور من جهة الأرض ونور من جهة السماء، فليس بالصحيح، بل المعنى فيهن أي في جهتهن. نعم وإن كان في الحقيقة القمر ما تخلل السماء الدنيا حتى كان في جهة السماء الثانية والثالثة والرابعة، لكن الجهة فيهن واحدة. كل اللي في السماوات والأرض ما يعلمون الغيب إلا الله. وأين الله؟ في السماوات. الله في السماوات أي في جهة فيه. لا مهم أنا ما في إشكال. يعني حتى في السماء ليس في السماء السابعة. في السماء العلو. في السماء العلو. أو نجعل فيه بمعنى على. لأن فيها تخريجية لأهل السنة والجماعة. إما أن تجعل فيه بمعنى على يكون على السماء أو في للظرفية ويكون السماء المراد به العلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى بل أدرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. هل نقف معلي؟ لا لا في الآية اللي قبلها لم على قوله إلا الله إيه نسمع هذا من الفوائد فيما سبق أظن أما يفيكم هذا في درب البحر أضبط من العلم يعني ما أحيه أنسى الفوائد وشاخر ما وقنا أما يجيب المطار شون أما يجيب المطار فلي قبل قولوا أن جعل المكان كاذبة إلى أما يجي من طرف إذا أخذنا فوائدها قال الله تعالى أما يجيب من طرف إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. استفاد من هذه الآية أولا قدرة الله سبحانه وتعالى لأن قوله يجيب يشمل كل ما يتطلبه الضرورة من قليل أو كثير فيكون في ذلك دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أيضا بيان أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه لأن قوله المضطر يشمل الكافر والمؤمن ترى في سورة النمل يعني. الفائدة الثالثة أن المضطر مجاب الدعوة مطلقا لقوله أما يجيب المضطر ولم يقيده بالمؤمن. الفائدة الرابعة أن إجابة المضطر المتحكمة مفروضة بما إذا دعاه لقوله أما من يجيب المضطر إذا دعاه وأما إذا لم يدعه فقد يجيبه وقد يعني فقد يزيل ضرورته وقد لا يزيلها لأن المضطر قد لا يدعو الله تعالى استغناء بما عنده من المادة من الأمور المادية عن دعاء الله سبحانه وتعالى فيستأنف عن دعائه وحينئذ لا يكتف لا تكتف ضرورته. فالمهم أن إجابة المضطر هنا شرط الله تعالى أن يكون المضطر داعيا فقال إذا دعا. الفائدة الخامسة منة الله تبارك وتعالى على عباده بكشف السوء كشف السوء أي إزالة عن المضطر ولا عن غير المضطر عن الجميع. ولهذا ما قال عن المضطر قال يكشف السوء فحذف المتعلق والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم فمعنى يكشف السوء عن كل أحد. الفائدة السادسة حذف المتعلق يفيد العموم. الفائدة السادسة أنه يجب على المرء أن لا يكتف في كشف السوء إلا إلى الله لأنه لا يكتف السوء

لأن هذا ما يزيد الأمر إلا ستة، وربما يتحزب الحاضرون إلى حزبين، وربما يحدث في قلب أحدهم على الآخر فقد عداوة، فلهذا كان من الأحسن تبقى. نعم لا ما هو المراد حق شرع، يعني انا مثلا اقول لك ان فلان وصل مثل البلد هذا وانت تقول لا مات، الحق مع من؟ مع الشرع. هذا ما هو بمعنى المحق اللي معناه ضد الباطل اللي هو الشرع. طيب قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ثم قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا ومما سبق ان توجيه الخطاب لرسول عليه الصلاه والسلام ان يقول قولا يدل على عنايه الله سبحانه وتعالى بهذا القول، لانه عباره عن ايش؟ رسالة خاصة. القرآن كله مأمور أن الرسول يقول للناس، كل القرآن، لكن إذا خص بعض الآيات بكلمة قل يدل على عناية الله تعالى بهذا الأمر، حيث أو أوصاه به، أوصاه بتبليغه وصية خاصة. الفائدة الثانية أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، كذا. طيب اللي في المستقبل ما يعلمه احد الا الله في كل حال، والحاضر او الماضي قد يعلم، الحاضر او الماضي قد يعلم، ودعوى علمه ليست من علم الغيب. وعلى هذا فاللي حيرون يخبرون عما جرى على العبد هؤلاء ليس ممن يدعون علم الغيب. كالسبب لأنه إما ماضي أو حاضر وهو معلوم، لكن قد يكون غائبا عن البشر شاهدا للجن، لأن الجن يعلمون الشيء البعيد ويخبرون من يصحبهم من الإنس. وعلى هذا فما نحدث به عن بعض الناس إنه إذا جاءهم المريض قالوا أنت أصابت كذا وأصابت كذا وأصابت كذا، ويكون أمركما أخبر، هذا ليس من دعوة الغيب، فتصديقه ليس كفرا بالله، ليس كفرا. لكن يبقى النظر في حال هذا الرجل، هل هو مستقيم؟ فإننا حينئذ نركن إليه ولا حرج علينا إذا دحتنا إليه. أما إذا كان غير مستقيم بحيث إن الجن لا تختمه إلا بكذب وكفر، فإنه لا يجوز لنا أن نذهب إليه لما في ذلك من الإعانة على الكفر. وقد أثبت شيخ الإسلام أن الجن يختمون الإنس لمصالحهم، لمصالح الجن، فإذا كانوا كفارا فإنهم قد يخدمونهم إذا أثق الإنسي بالله. وقد يكون مثل يعثق الإنسي، مثلا يكون امرأة تعثق هذا الرجل وتقول أنا أخدمت شرط منه إنه يفعلها، نعم. أو كذلك رجل من الجن يعثق امرأة من الإنس فيحصل الأمر كذلك، فيكون هذا الأول شرط اللي أثق بالله، والثاني فسوق وزنا. وقد يختمه بمجرد محبته له بدون أي سبب، فهذا لا بأس به. وقد يختمه لله، يرى أنه عابد وتقي، نعم، أو عالم ينفع الناس بعلمه فيختمه لهذا السبب. فما دامت أن ما دام أن خدمة الجن للإنس تتنوع، فإن حكم استخدام الإنس للجن يكون بحسب هذا التنوع، يكون بهذا، ولا يقال إنه حرام مطلقا، نعم، ولا يقال إنه جائز مطلقا، بل على حسب الحال. وقد بلغنا أن أن أحد أهل العلم كان يثنى في حلقته حركات بغير مشاهدة، ويقولون إن الجن يحضرون العلم عنده، وأنه أحيانا يسمعون كلاما وسؤالا بدون أن يعلموا به. نعم هذا يعني متواتر عندنا. ها؟ نعم هذا حادث، ما بيحدث لا يسمعون جميعا بس ما يشوفون يسمعون هنا ولا. وهذا ليس ببعيد، إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم حضر هناك من الجن وحضروا القرآن وتأدبوا لما حضروه قالوا أنصت. نعم فلما قضي ولوا إلى قومهم من جريد. نعم وأيضا لما سمعوا القرآن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يحكي إلى الرسل فآمن النبي. فورثة الأنبياء من أهل العلم يمكن أن يحضرهم أناس من الجن ينتفعون بعلمهم، وليس هذا ببعيد. لا الغالب انه ما يرى، ما اعرف، لكن الغالب انه ما يرى. نعم ايه ايه ايه ايه، لكن ما مثل مثل الملائكة ما يدي، يعني الاصل انهم عالم غيب لكن قد يرون. طيب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، فاذا نقول ما كان قد حدث من قبل او هو الان موجود فليس من علم الغيب، فمن ادعى معرفته لم يكن مكذبا لله ورسوله. واضح؟ طيب وفي قوله من في السماوات والارض الغيب الا الله اشاره الى ان الله تعالى في السماوات، وقد خرج العلماء فيفيد ان الله في العلو، وقد خرج العلماء ذلك على ان في بمعنى على في بمعنى على، او ان مراد السماوات الجهات العليا، واما انه لانه تعالى فوق الارض وليس على نفس السماء. وفي الايه من الفوائد اظن ما وصلنا وما سمعنا لنا قال الله تعالى وما يسعون اي كفار مكه كغيرهم أيان يبعثون، قال أيان وقت يبعثون. نعم يعني ما يشعر أحد متى يبعث الناس، لأن علم الساعة إلى الله عز وجل، فلا أحد يشعر متى تكون الساعة حتى لو جاءت علاماتها وأسباطها، فإننا لا نستطيع أن نحددها بالتعيين ونقول بقي عليها كذا سنة كذا شهرا، ولا ما وجد الإصرار. ولهذا قال أيان يبعثون، وقول المؤلف وقت يبعثون فيه إشكال من جهة النحو. نعم ما هو الإشكال؟ أيان هذه ضرب لكنها استفهامية، وقت ظرف مجردة من الاستفهام، ولهذا تفسير أيام بوقت كفور. ولو قال المؤلف متى يبعثون لكان هو المناسب. نعم لكان هو المناسب، لأن أيام يبعثون نقول إنها ظرف وهي متضمنة للاستفهام معلقة للفعل عن العمل، والفعل يشعرون يشعرون أيان يبعثون، فالجملة أيان يبعثون في محل نصب يشعرون، ولو كان التقدير وقت يشعرون وقت يبعثون لكانت لم يكن في جملة التعليق. فإذا المؤلف بتقديره وقت ضيع علينا مسألتين، المسألة الأولى ما تضمنته أيان من الاستفهام قول، والمسألة الثانية كون جملة هنا في محل نص لأنها معلقة بأيان، وعلى تقريره تكون أيان نفسها أو نفسها هي المفعول. نعم هذا ما ينبغي التنبه له، لأنه ينبغي أن يكون تفسير اللفظ خاصة مطابقا للمفسر مطابقا له في كل الأحوال. وما يفعلون أي نوبتهم. طيب من ادعى أنه يعلم متى يبعث وما الحكم؟ كافر. أي نعم كافر. اللي يقول أن القيامة بتكون في سنة 1414. نعم أي نعم هو نشر هذا، يشر هذا في صحف لبنان عن واحد يقول كاهن استنتج أن تكون في 1414 يعني ما بقي إلا 12 سنة. هذا اللي يصدقه أو يشك في خبره، لو ما صدق يكون عنده تردد يعتبر كافرا، لأنه يجب الجزم بتكذيب هؤلاء، يجب أن نجزم لأن هؤلاء كاذبون، لأنه ما يمكن يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم البشر وجبريل أعلم الملائكة، لما سأله قال ما المسؤول بأعلم من السائل، ما حدث لما تقوم السائل الله. وهذه الأشراط أيضا، هذه الأشراط علامة على قربها، لكن القرب نسبي، القرب نسبي، لا تظن أن القرب 30 سنة 40 سنة 100 سنة. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم من الأيام والشمس على رؤوس النهر، فقال إنه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا.